قال الشيخ رحمه الله الإمام الباقلاني فصل في كيفية الوقوف على إعجاز القرآن. يقول قد بينا أنه لا يتهيأ لمن كان لسانه غير العربية من العجم والترك وغيرهم أن يعرفوا إعجاز القرآن إلا بأن يعلموا أن العرب قد عجزوا عن ذلك. ها واضح عندكم؟ إيه أنا عارف واضح. صفحة 38 يقول قد بينا أنه لا يتهيأ لمن كان لسانه غير العربية من العجم والترك وغير من يعرف إعجاز القرآن إلا بأن يعلموا أن العرب قد عجزوا عن ذلك، فإذا عرفوا ذلك بأن قد علموا أنهم قد تحدوا إلى أن يأتوا بمثله وقرعوا على ترك الإتيان بمثله ولم يأتوا به تبينوا أنهم عاجزون عنه، وإذا عجز أهل ذلك اللسان فهم عنه أعجز، لأن الأعجمية لا يعلم أنه معجز إلا بأن يعلم عجز العرب عنه، وهو يحتاج في معرفة ذلك إلى أمور لا يحتاج إليها من كان من أهل صنعة الفصاحة، فإذا عرف عجز أهل الصنعة حل محلهم وجرى مجراهم في توجه الحجة عليه. فهمتم هذا؟ هذا سبقا ذكره، وهو ماذا؟ اللي سمناه طريق التقليد، صح؟ لا، طريق التقليد، عرفتم؟ هو الآن عندنا طريقين، إما طريق النظر وإما طريق التقليد، أو اللي سميناه طريق الاستدلال. إيه، إما نظر وإما استدلال. النظر هو أن ينظر بنفسه هو، وهذا سيأتينا في النوع الثالث اللي هو وصف الذي يتهيأ له إدراك الإعجاز. أما الأعجمي هو ما يعرف اللسان العربي، ولذلك لا يعرف المعاني ولا يعرف الأساليب ولا يعرف ما يترتب عليها، واضح؟ فهذا ما حاله؟ حاله أن يعرف أن أهل اللسان تحدوا ولم يستطيعوا، تمام؟ هذا نقوله في الجملة، ترى واضح؟ وهذا محل اتفاق، يعني ما أحد يخالف في هذا. لكن مثلا الذين يقولون أيضا الإعجاز بالمعنى مثل الإعجاز باللفظ، يقولون إيش؟ أن هذا طريق، وهناك أيضا طريق آخر، وهو أنه حتى يعني العاجم أو غير العرب لا يستطيعون أن يأتوا بمثل معاني القرآن حتى ولو بلغتهم. أي، وهذا يعني يعتبر وصف زائد، يعني آخر زيادة على ما اتفقوا عليه، أما هذا فمحل اتفاق. طيب، حال غير البليغ من أهل اللسان العربي، يقول وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل اللسان من هذا الشأن ما يعرفه العالي في هذه الصنعة، فنقول إن من كان من أهل اللسان العربي إلا أنه ليس يبلغ في الفصاحة الحد الذي يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام ووجوه تصرف اللغة وما يعدونه فصيحا بليغا بارعا من غيره، فهو كالأعجمي في أنه لا يمكنه أن يعرف إعجاز القرآن إلا بمثل ما بينا أن يعرف به الفارسي الذي بدأنا بذكره، وهو ومن ليس من أهل اللسان سواء. يقول فربما حل في ذلك محل الأعجمي في أن لا تتوجه عليه الحجة حتى يعرف عجز المتناهي في الصنعة عنه، وكذلك لا يعرف المتناهي في معرفة الشعر وحده أو الغاية في معرفة الخطب أو الرسائل وحدهما من غور هذا الشأن ما يعرف من استكمل معرفة جميع تصاريف الخطاب ووجوه الكلام وطرق البراعة، فلا تكون الحجة قائمة على المختص ببعض وجوه الكلام وطرق البراعة. فلا تكون الحجة قائمة على المختص ببعض هذه العلوم بانفرادها دون تحققه لعجز البارع في هذه العلوم كلها عنه. يعني يقول هكذا من يعرف أسلوبا واحدا من أساليب الكلام ولا يعرف باقي الأساليب، يقول مثله مثل الأعجمي ومثله مثل العربي الذي لا يعرف. فهمتم؟ ليش؟ لأنه يقول لا يمكن أن يعرف الإنسان لغة القرآن إلا إذا عرفها من جميع وجوهها. هل يشترط أن يعرف كل جزئية على وجه التفصيل أو أن يكون يعرف العموم؟ الذي عليه المحققان أنه يكفي فيه أن يعرف الذي عليه العموم، جميل؟ يعني لا يلزم أن يكون يعرف مثل ما نقول الغاية في القصص والغاية في الأقسام والغاية في الاستفهام والغاية في، لكن لا يكون يعرف نوعا واحدا ولا يعرف بقية الأنواع. ولذلك هو مثل له هنا بالشعر وإيش؟ حتى يتصور الإعجاز، وإلا سيبقى حاله حال المقلد، واضح؟ يقول فأما، وهذا الثالث وصف من كان يتهيأ أو من يتهيأ له إدراك الإعجاز، يقول فأما من كان متناهيا في معرفة وجوه الخطاب وطرق البلاغة والفنون في اللسان العربي وقف على طرقها ومذاهبها التي يمكن فيها إظهار الفصاحة، فهو متى سمع القرآن عرف إعجازه. يعني يقول هذا الذي يعرف بمجرد أنه يسمع القرآن يعرف أنه هذا الكلام ما يستطيع أن يقول مثله. فهو متى سمع القرآن عرف إعجازه، فهو يعرف القدر الذي ينتهي إليه وسع المتكلم من الفصاحة، ويعرف ما يخرج عن الوسع ويتجاوز حدود القدرة، فليس يخفى عليه إعجاز القرآن، لأنه يعرف من حال نفسه أنه لا يقدر عليه، وهو يعرف من حال غيره مثل ما يعرف من حال نفسه، فيعلم أن عجز غيره كعجزه هو. وهذا التمييز اللي يحصل له، يقول كما يميز بين جنس الخطب والرسائل والشعر، وكما يميز بين الشعر الجيد والرديء والفصيح والبديع والنادر والبارع والغريب. يعني يقول إذا سمع القصيدة يعرف إنها جيدة ولا ليست جيدة بمجرد أن يسمعها من دون ما يجلس يعطيك التفاصيل، يقول والله لأنه قال هنا كذا وقال كذا ولو قال كذا هنا ولو قال كذا، هذا النقد لا ليس بلازم. فهو هذا العربي الفصيح بمجرد أن يسمع يفهم، ولذلك هو تحصل عنده القناعة أنه نعم أنا أقدر أقول مثل هذا الكلام أو ما أقدر. فهمتم؟ وغيري يقدر أو لا يقدر، قد يقول لك أنا ما أقدر لكن أنا أعرف أن الشاعر الفلاني يستطيع أن يقول مثلها أو أبدع منها. فهو عنده تمييز بين الكلام أو بين الرسائل أو بين الخطب. فهمتم؟ ولذلك يعني هذا تجدون بعض نقاد الحديث من قوة يعني من قوته في تخصصهم أنه يقول لك لا هذا الحديث أبدا لا ليس هذا لفظه. جميل؟ بمجرد أن يسمعه فهو يعرف يعني إن صح التعبير الأسلوب الذي يختص به الحديث عن سائر الكلام، الحديث النبوي، مع أن الحديث النبوي هو كلام بشر أيضا. فهمتم؟ وهكذا يعني تجد يقول لك لا هذه القصيدة لا يمكن أن تكون لامرئ القيس، أو هذا البيت لا يمكن أن يكون لامرئ القيس، أو لا يكون للشاعر الفلاني. خلاص وتعود على أن هذا الأسلوب مختص واضح، فعنده سمة لكل شيء يميزه به عن غيره. فهذا أبدا هو يعرف من نفسه أنه ما يستطيع أن يقول، ولذلك هذا الذي جعل العرب ما يفعلون. يعني ما في العرب ما حاولوا، لا نعرف أحد من العرب حاول، مثل ما قرأنا في المقطع السابق الذي حاول جاء بكلام سمج، يعني حتى المشركين من العرب نفسهم يضحكون عليه، لا يعرفون أنه يعني ليس بقريب منه ولا يدانيه أصلا. حتى كلام البشر يعني أنا قصدي يعني عرفوا أنه ما يمكن، لكن هي المسألة يعني كما يقولون كذاب مضر خير لنا من صادق ربيعة، أو معلش يعني العكس هنا. يقول وهذا كما يميز أهل كل صناعة صنعتهم، فيعرف الصيرفي اللي يصرف النقود أو اللي يميز الذهب غيره، فيعرف الصيرفي من النقد ما يخفى على غيره، ويعرف البزاز اللي هو تاجر الثياب من قيمة الثوب وجودة ورداءته ما يخفى على غيره، وإن كان يبقى مع معرفة هذا الشأن أمر آخر. ما هو؟ يقول فمن كانت بصيرته أقوى ومعرفته أبلغ كان إلى القبول منه أسبق. ومن هنا نفهم أنه إيش المهاجرين من أفصح الناس بشكل عام. فهمتم؟ أيوة، لأنهم أعرف أقوى. يقول فمن كانت بصيرته أقوى ومعرفته أبلغ كان إلى القبول منه أسبق، ومن اشتبه عليه وجه الإعجاز أو خفي عليه بعض شروط المعجزات وأدلة النبوات كان أبطأ إلى القبول. فقد يكون يعني تأخره في الإسلام بسبب ماذا؟ بسبب ضعف مثلا فصاحته عن غيره، أو بسبب إيش؟ أنه التبس عليه أمر من أمور مسائل النبوات، أمر آخر يعني. فهمتم؟ حتى لا يعني يأتي واحد ويقول والله إذا الذين تأخروا ليسوا بفصحاء، ومعروف أن أبا سفيان من أفصح العرب ومع ذلك تأخر إسلامه إلى الفتح، أليس كذلك؟ فهمتم؟ إيه، فحتى يعني الشيخ هنا يعني ذكي ودقيق. ها؟ أيوة، تأخر لأمر آخر، إيه يعني منعه مانع آخر غير مسألة اللغة. أيوة نعم. سلام ورحمة الله. كما مثل أبي طالب. أي نعم. أيوة. إنه ما كفر السلام. نعم طيب السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كان أبطأ إلى القبول حتى تكاملت أسبابه واجتمعت له بصيرته وترادفت عليه مواده. يقول ويبين ما قلنا أن هذه الآية علم يلزم الكل قبوله والانقياد له. وقد علمنا تفاوت الناس في إدراكه ومعرفة وجه دلالته. علم إيش معنى علم هنا؟ يعني أمر ظاهر. فهمتم؟ أن هذه الآية علم يلزم الكل قبوله، يعني شيء ظاهر ما يخفى على أحد والانقياد له. وقد علمنا تفاوت الناس في إدراكه ومعرفة وجه دلالته. والخلاصة أن الأعجمية لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالا، وكذا من لم يكن بليغا. فأما البليغ الذي قد أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصنعة فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه عن الإتيان بمثله، ويعلم عجز غيره بمثل ما يعرف عجز نفسه. كما أنه إذا علم الواحد منا أنه لا يقدر على ذلك فهو يعلم عجز غيره استدلالا. هذا واضح؟ ها؟ جزاكم الله. يقول فإن قيل، طبعا هذه مسألة أخرى وذكرنا لكم، هل مجرد العجز عنه يعتبر آية؟ يعني والله لأنهم عجزوا أن يقولوا مثل القرآن خلاص يكفي؟ نعم. يقول فإن قيل فإن من الفصحاء من يعلم عجز نفسه عن قول الشعر ولا يعلم مع ذلك عجز غيره عنه، فكذلك البليغ وإن علم عجز نفسه عن مثل القرآن فهو يخفى عليه عجز غيره. قيل هذا مع مستقر العادة، وإن عجز عن قول الشعر وعلم أنه مفحم يعني هو ما يستطيع فإنه يعلم أن الناس لا ينفكون من وجود الشعراء فيهم. ومتى علم البليغ المتناهي في صنوف البلاغات عجزه عن القرآن علم عجز غيره عن. فهمتم الصورة هذه؟ يعني يقول شأن القرآن ليس مثل شأن الشعر حتى تقارنه لي به. ليش؟ لأن الشعر نوع من الكلام، والشاعر هو نفسه يعلم أنه هو وإن كان لا يستطيع إلا أن غيره ما محتاج، وإن أي أن غيره يستطيع. يعني أنا قد لا أقول الشعر ولكن أعرف أن فيه من يستطيع أن يقول أفصح من هذا الكلام وأجود من هذا الكلام. جزاك الله خير. جميل. فأنا أعرف أن الناس لا ينفكون من وجود شعراء، لكن الذي يسمع القرآن يعرف أن الناس كلهم شعراءهم وغير شعراءهم، خطباءهم وغير خطباءهم، لا يستطيعون أن يقولوا مثل هذا. لماذا؟ لأنه يا أخوان هي القضية أنه أصلا هذا نوع آخر. فأصبح إن صح التعبير إن قلنا أن الكلام العربي نوعين، خطب وشعر، يعني نظم ونثر. جميل. فإذا القرآن ليس هو بطريق النظم وليس هو بطريق النثر، فكأنه جاء نوعا ثالثا. فما تجي تقيسه لي على الشعر ولا تقيسه لي على النثر. واضح؟ لأني أنا إذا كنت أنا لست بخطيب لكني أعرف أن الناس فيهم خطباء، أنا لست بشاعر لكني أعرف أن الناس فيهم شعراء. فإذا كان هذا الكلام الذي يقوله الشعراء ويقوله الخطباء أنا بالنسبة لي أتذوقه وأعرفه أفهمه، فهمتم؟ أعرف أساليبه، ليس بشرط أني أنا أصنعه أو أقوله يرحمك الله، لكني أعرف أنهم يقولون مثل هذا أو لا يقولون، فأعرف صنعة الناس. فهذا الفرق بين مسألة إيش؟ أنه والله ممكن أكون أنا ما أستطيع أقول الشعر لكني أعرف أن الناس يقولون الشعر. واضح؟ وبين مسألة القرآن أني أنا ما أعرف أن أقول مثله فممكن غيري يعرف مثله، لا هذا فرق. يقول نعم فكذلك البليغ وإن علم عجز نفسه عن مثل القرآن فهو يخفى عليه عجز غيره. قيل هو مع مستقر العادة وإن عجز عن قول الشعر وعلم أنه مفحم فإنه يعلم أن الناس لا ينفكون من وجود الشعراء فيهم. ومتى علم البليغ المتناهي في صنوف البلاغات عجزه عن القرآن علم عجز غيره عنه، وأنه كهو لأنه يعلم أن حاله وحال غيره في هذا الباب سواء. يعلم حاله وحال غيره في هذا الباب سواء، إذ ليس في العادة مثل للقرآن يجوز أن يعلم قدرة أحد من البلغاء عليه. فهمتم هذه؟ هذه قاعدة مهمة، يعني لو جعلناها قاعدة في الإعجاز أو حتى بعضهم يجعلها هي وجه الإعجاز، ليس في العادة مثل للقرآن، يعني له من قبيل الشعر فنقول والله يستطيع الشعراء أن يقولوا مثله، وله من قبيل الخطب فنستطيع أن نقول أن الخطباء يقولون مثله. إذن هو نوع آخر مختلف عنهما. مختلف ووحيد. مثل ليس في العادة مثل للقرآن يجوز أن يعلم قدرة أحد من البلغاء عليه. فإذا لم يكن لذلك مثل في العادة، وعرف هذا الناظر جميع أساليب الكلام وأنواع الخطاب، ووجد القرآن مبينا لها، علم خروجه عن العادة، وجرى مجرى ما يعلم أن إخراج اليد البيضاء من الجيب خارج عن العادات، فهو لا يجوزه من نفسه، وكذلك لا يجوز وقوعه من غيره إلا على وجه نقض العادة، بل يرى وقوعه موقع المعجزة. بالنسبة للذباء، يعني الآن الأديب مهما استفاد من القرآن ما يستفيد منه كسياغة. يعني هل هذا هو منه؟ إيه هذا منه. ما يمكن يعني إلا إذا اقتبس. وإذا اقتبس اتضح. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في من نفس خلال الكلام الباقلاني أنه يقول لو أخذت كلمة من القرآن ووضعتها في الشعر لعرف الناس أن هذه الكلمة ليست لك، وهي كلمة واحدة. فهمتم؟ ليس من التضمين، يعني أنه يضمن البيت شيئا، يعني آية أو جزءا من آية أو غير ذلك. فيقول يعني لو وضع هذه الكلمة في ثنايا الكلام تتضح، ما تخفى، الشعراء يعرفون أن هذا الكلام ليس قوله. واضح الصورة؟ نعم. وهذا سبحان الله شأن القرآن عجيب، ولذلك يعني من قوة الباقلاني رحمه الله ذكر مسألتين مهمتين، يعني وإن شاء الله تفهمونها وسنشرحها إن شاء الله إذا جينا إليها بوقت يعني بشكل أفضل، اللي هو إيش؟ إن القرآن غير خارج عن أساليب عن كلام العرب، وهو خارج عن المعهود من خطابهم. يعني أيوة جملتين كأنهما متناقضتين. القرآن غير خارج عن أساليب العرب. العرب تستعمل القصة، القرآن في قصة. العرب تستعمل استفهام، القرآن في استفهام. القرآن تستعمل مبتدأ وخبر، فيه مبتدأ وخبر، جملة اسمية، جملة فعلية، إلى غير ذلك. فهو من جنس كلامهم، ما في شيء ليس من جنس كلامهم، ولكنه خارج عن المعهود من نظام كلامهم، فنظمه مختلف تماما. لا مثل ما قلت لكم، لا من نظم الخطب ولا من نظم الشعر. والعرب عندها الكلام قسمان، إما أن يعني طبعا هم يقسمونها لخمسة أقسام سيذكرها الباقلاني، لكن مرد هذه الخمسة إلى اثنين، إما نظم وإما نثر، إما نظم وإما نثر. فله لا له من النظم وله من النثر. إذا جاء بنوع إيش؟ كانه جاء بنوع ثالث، كأنه صار نوعا ثالثا. لكن هذا النوع ما هو خارج عن كلامهم، يعني بحيث يقولون والله هذا الكلام ما نعرفه أو ما نفهمه. لا، هم يعرفونه ويفهمونه لأنه من أساليبهم ومن استعمالاتهم ومن خطابهم. أيوة هذا هو. فهو سبحان الله يعني له خطب وله يعني له نظم وله نثر، ومع ذلك هو من جنس الكلام الذي يستعمل في النظم ويستعمل في النثر، يعني ليس مميزا بأحدهما عن الآخر. طبعا هذا عنوان جانبي، الفرق بين نتيجة عجزهم عن القرآن والمعجزات الأخرى، وإن كان سبق ذكره يعني الفرق بين معجزة القرآن وغيره. يقول وهذا وإن كان يفارق فلق البحر وإخراج اليد بيضاء ونحو ذلك من وجه، فهو أنه يستوي الناس في معرفة عجزهم عن اللي هو ماذا؟ ها؟ القرآن، بكونه ناقضا للعادة من غير تأمل شديد ولا نظر بعيد. فإن النظر في معرفة إعجاز القرآن يحتاج إلى تأمل. يقول تلك المعجزات، موسى عليه الصلاة والسلام ألقى العصا فانقلبت حية، خلاص هذه ما تحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل، من رآها انتهى عرفها. لكن القرآن يقول لا، يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، ولذلك صار القرآن معجزة باقية. فهمتم؟ بخلاف تلك فإنها معجزة لمن شاهدها. طيب نحن جينا بعدهم، خلاص يكفينا فقط نقل الخبر، يكفينا فيها نقل الخبر، أليس كذلك؟ أي. أما القرآن يقول لا، يستمر حتى يعني ممكن أن تكتفي بنقل الخبر أن والله العرب أو قريش عجزوا عنه، إذا نحن نعجز، وممكن أيضا أن تنظر موجود. يقول فإن النظر في معرفة إعجاز القرآن يحتاج إلى تأمل ويفتقر إلى مراعاة مقدمات والكشف عن أمور نحن ذاكرها بعد هذا الموضع، فكل واحد منهما يؤول إلى مثل حكم صاحبه في الجمع الذي قدمناه. من هما الذي كل واحد منهما يقول إلى مثل حكم صاحبه؟ العربي غير الفصيح والأعجمي، بس حتى تنتبهون لها. وهذه مشكلة طول الفصل أحيانا عند المتقدمين يعني. طيب ها؟ ما حبيت أني أتدخل في كلامه يعني إلا في أقل النادر، حتى في الحاشية تلاحظ أني نادر أني أتدخل. طيب ها؟ طيب إيش؟ طيب شواهد أن عجزهم عن القرآن حجة. ومما يبين ما قلنا من أن البليغ المتناهي هذه معلش بالمناسبة يعني قضية العناوين الجانبية ترى ما أدخلتها إلا بعد تردد، لكن لأني رأيت أنها تنفع الطلاب العناوين الجانبية. ولو أخفيكم الآن أدرس الطلاب تفسير السعدي اللي هو تفسير اللطيف المنان، أيضا نفس المشكلة. حاولت هذه السنة أنه يدرسهم إياه بدون العناوين الجانبية التي كنت أكتبها سابقا، فالآن وعدتهم أني آتيهم بنسختي وينقلون العناوين الجانبية التي كنت أكتبها، لأنه سبحان الله يفكك للطلاب يربط الموضوع. أحيانا الطالب يظن أن الكلام هذا لا علاقة له، لكن إذا أعطيته عنوان فهم علاقة هذا بالكلام السابق. لا لا لا هذه عناوين جانبية. كلام مهم في الداخل. إيه إيه إيه إيه إيه قصدك المسود يعني؟ إيه نعم أنا أعتبره هو القاعدة. إيه؟ لا العربي غير الفصيح والأعجمي. هو قال هو إنه العربي غير الفصيح إنه مثل الأعجمي. إيه فهذا لا سبيل له إلا الاستدلال. طيب شواهد أن عجزهم عن القرآن حجة. ومما يبين ما قلناه من أن البليغ المتناهي في وجوه الفصاحة يعرف إعجاز القرآن وتكون معرفته حجة عليه إذا تحدي إليه وعجز عن مثله وإن لم ينتظر وقوع التحدي في غيره. وما الذي يصنع ذلك بالغير؟ فهو ما روي في الحديث أن جبير بن مطعم رضي الله عنه ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حليف له أراد أن يفاديه، طبعا خلاص اتضح معنى معنى يعني أسير، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور في صلاة الفجر. فلما انتهى إلى قول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال خشيت أن يدركني العذاب فأسلم. فهمتم؟ فطبعا الآن الشيخ يحتج بها على ماذا؟ يحتج بهذا الحديث على ماذا؟ لا انه جبير بن مطعم ما قال والله اصبر انا بنتظر اشوف ابو سفيان ايوه قامت عليه الحجه ولا ما قامت عليه الحجه، سمع الايات قال فخشيت ان يدركني العذاب فاسلم قبل وقوعه. فهمتم؟ ما جلس ينتظر يقول والله اصبر اشوف ابو سفيان مقتنع بهذا الكلام ولا لا، ولا فلان من العرب ولا الفصحى غيره، هو مجرد سمع الايات قال فخشيت ان يدركني فاسلم. نعم خلاص هو عرف من نفسه أنه إيش قامت عليه الحجة، قال خشيت أن يدركني العذاب فأسلم. وفي حديث آخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع سورة طه فأسلم. مثل الشيخ في مسألة إقامة الحجة بعضهم يقول لا بد يكون من عالم يعني. لا ما يشتري الحجة نفسها. نعم الحجة نفسها، ولذلك الله عز وجل قال الثاني فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد روي وهو طبعا سبق كلامه على هذا في قصة غافر، سورة غافر وسورة فصلت، حقيقة كلام جميل أنا أعتبره من أنفس التفاسير اللي فيه. هو كلام الشيخ لما قال أن القرآن حجة، دليل على أن القرآن حجة، تذكر قرأناه. قال وقد روي أن قوله عز وجل في أول حميم السجدة إلى قوله بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون نزلت في شيبة وعتبة ابني ربيعة وأبي سفيان بن حرب وأبي جهل، وذكر أنهم بعثوا هم وغيرهم من وجوه قريش بعتبة ابن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ بعثوهم؟ إيه بعثوهم. نعم. بعثوا هم وغيرهم. لا بعثوا هم وغيرهم ما بعثوهم. إيه. وذكر أنهم بعثوا هم وغيرهم من وجوه قريش بعتبة ابن ربيعة. أي نعم. المسمين. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما مشكلة كله قطع مصاحب مع ولا خلاص يكفي يكفي. طيب أنهم ذكر أنهم وذكر أنهم بعثوا هم وغيرهم من وجوه قريش بعتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه، وكان حسن الحديث. أيوة عجيب البيان مالك. طيب حسن الحديث عجيب البيان بليغ الكلام، وأرادوا أن يأتيهم بما عنده، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة حاميم السجدة من أولها حتى انتهى إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فوثب مخافة العذاب. لاحظتم؟ إذن الرجل الآن عرف قيمة هذا الكلام ولا لا؟ هذا المقصود، المقصود أنه عرف قيمة الكلام، فوثب مخافة العذاب فاستحكوه ما سمع، يعني قالوا له ماذا سمعت، فذكر أنه لم يفهم منه كلمة واحدة ولا اهتدى لجوابه. إيه يعني لا هو يقول إني ما فهمت ماذا قال لكني احترت في جوابي ما أستطيع أجاوبه، يعني من شدة ما هاله هذا الكلام فهمت أنه أخذ عليه تفكيره ويقول ما استطعت أن أجيبه بماذا أجيبه، فهمتم؟ إيه ولا اهتدى لجوابي. ولو كان طبعا انتهى الخبر، قال ولو كان ذلك من جنس كلامهم لم يخف عليه وجه الاحتجاج والرد، لأنه رجل بليغ متكلم، هم ليش أرسلوه الآن؟ هؤلاء العتاولة قريش أرسلوه لأنهم يرون أنه سيفحم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عثمان بن مضعون لتعلموا أنه من عند الله إذ لم يهتدي لجوابه. يعني هذه تابع للخبر. فقال له عثمان بن مضعون لتعلموا أنه من عند الله إذ لم يهتدي لجوابه. طبعا الخبر معروف الأول، هذه الزيادة أنا حقيقة ما وجدتها، لكن إيه الجواب اللي هو الرد عليه. وأبين من ذلك يقول الشيخ، وأبين من ذلك قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فجعل سماعه حجة عليه بنفسه، فدل على أن فيهم من يكون سماعه إياه حجة عليه. هذا طبعا يقود إلى السؤال اللي سيأتي، لماذا إذا تأخروا ما دام أنه بهذه القوة القرآن وبهذه الفصاحة والوضوح عندهم، لماذا إذا تأخروا؟ أيوة. فإن قيل لو كان كذلك على ما قلتم لوجب أن يكون حال الفصحاء الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة واحدة في إسلامهم عند سماعه، مثل ما قلت لكم من فصحاء قريش أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان، ليس كذلك؟ ومنهم أبو سفيان، فهو الآن المحتج سيقول لك طيب لماذا إذا تأخر أبو سفيان ومن فصحائهم؟ واضح؟ نعم. قيل له لا يجب ذلك لأن صوارفهم كانت كثيرة، منها أنهم كانوا يشكون، ففيهم من يشك في إثبات الخالق، وهم من؟ الدهرية الذين يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. نعم كان موجود، ولذلك جاءت عليهم سورة الأنعام كما تعرف وسورة فاطر وكلتاهما مكية. إيه فهمت؟ نعم قلة. أنا قصدي بس الشيخ الآن يريد يفصل لك، يقول من هؤلاء الفصحاء من أصلا كان ينكر وجود الخالق، يعني ينكر حتى الربوبية، وإن كان هذا قليل لكنه ليس عامة المشركين، ولذلك تجد عامة المشركين مناقشتهم في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية. لكن تلاحظ أنه في سورة في سورة الأنعام وفي سورة فاطر هذا واضح جدا مناقشة ماذا؟ إيه يقول أيوه. فمنهم ففيهم من يشك في إثبات الخالق وهذا واضح، وفيهم من يشك في التوحيد أي وهذا هو الأكثر في المشركين، وفيهم من يشك في النبوة. إيش كان يقول أبو سفيان لما قال له اكتب محمد رسول الله؟ فقال لا اكتب محمد بن عبد الله، سهيل في غزوة في قصد الحديبية. أي نعم في صلح الحديبية. بغض النظر بس المهم انه هو الان يشك في ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ما الذي يدفعه الى ذلك؟ هل هو ضعف الحجة ولا شيء اخر او كما قال الله عز وجل عنهم من القريتين عظيم؟ اي نعم يعني لا يليق بالشخص. اي لا يليق نعم. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لس شك في النبوة بالنسبة لأبي جهل. إيه طيب والآن سيقوله. يقول وفيهم من يشك في النبوة، ألا ترى أن أبا سفيان بن حرب لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم عام الفتح قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا لك أن تشهد لا إله إلا الله؟ قال بلى فشهد. قال أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء. فكانت وجوه شكوكهم مختلفة وطرق شبههم متباينة، فمنهم من قلت شبهه وتأمل الحجة حق تأملها ولم يستكبر فأسلم، ومنهم من كثرت شبهه أو أعرض عن تأمل الحجة حق تأملها أو لم يكن في البلاغة على حدود النهاية. فتطاول عليه الزمان إلى أن نظر واستبصر وراعى واعتبر، واحتاج إلى أن يتأمل عجز غيره عن الإتيان مثله، فلذلك وقف أمره. ولو كانوا في الفصاحة على مرتبة واحدة وكانت صوارفهم وأسبابهم متفقة لتوافقوا إلى القبول جملة واحدة. إيه لتوافوا إلى القبول جملة واحدة، يعني إذا اجتمعوا. ها شيخ محيش كان سؤالك؟ ها؟ في غير هذا أردت مثل أبي سفيان. لماذا نمثل بأبي سفيان في غير هذا؟ يعني هو يعني وصل في البلاغة. إيه لا شك. إيه لا شك أنه من الفصحاء العرب. كذلك عمرو بن العاص أيضا. ها؟ العرب أما كانت يعني اللغات أو اللهجات لهجات الفصحاء مثلا مختلفة فيهم غديتهم وصوتهم. إيه لكن قريش أعلاها. إيه لا شك عندهم. أي نعم. وفي قريش في فيهم الفصيح والأفصح. في كلام الإمام ما كأنه ما أدخل من مثل صفات أبي جهل. إيه طبعا. راح تخفى على القليل ما يضر. إيه هذا هو، لذلك قال كان منهم من يحتاج إنه ينظر هل الفصحاء يعجزون ولا ما يعجزون فتأخر. نعم يا شيخ محي الدين. بالنسبة لأبي سفيان في حديث هرقل. نعم. لقد أدرى أمر ابن أبي كبشة. نعم. ما زلت حكى عن القصة لابن عباس. أي نعم. من ذاك الوقت ما زلت موقنا بأن أمره سيظهر. سيظهر نعم. يعني هذا ما يدل على أنه كان يعرف أنه نبي. بلى. هنا يقول شك في النبوة. إيه طيب هو ما أقر بها، يعني حتى مع ما وقع في نفسه ما زال قال أما هذه ففي النفس منها شيء. يعني ممكن ما حسد يعني. هذا هو أنا قلت لك. أو زعامة أو غير ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما يريد، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالت له زوجته هند وما تغني عنك دارك، فهمتم؟ يعني زوجته فطنت لهذا، قالت له وما تغني عنك دارك، نفخوا بس شوي. أي نعم، يعني هو في النهاية ما يضر، جاء الناس عندك ولما جاء الناس عندك الأمر من أمر مكة خرج من يدك، يعني قالت وما تغني عنك دارك، فكانت أعقل منهم. الخطأ بشيء في نفسه. هاي نعم، أنا ما هذا مقصدي يعني. فلتي. الشيخ لما يقول أما يعني أما هذه هي نعم. هذا بعد إسلام. لا لا هذا لما أراد أن يسلم. أنت تعرف إنه قصته هو قبل الفتح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي وال وأهل الفتح قد أوقدوا نيرانهم، فأخذه العباس على بغلته حتى ما أحد يمسه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف به في العشائر، لأنه الآن القبائل أو إن صح التعبير نقول الجيش مقسم مجموعات، وكل مجموعة قد أشعلوا نارهم يعني في الليل. أي نعم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف به على عليهم. على العموم قصة عجيبة يعني ولطيفة، يعني من أراد أن يعرف يعني حنكة النبي صلى الله عليه وسلم الإدارية يقرأ مثل هذه القصص عجيبة. ها هنا صحيح مسلم. هنا نعم. كان من خطط عليه الصلاة والسلام. ها كان من خطط عليه الصلاة والسلام في الحروب أن يستقبل أو يستدبر الشمس. نعم يستدبر الشمس حتى ما يكون في وجه المسلمين. نعم عام شيخ في سؤال في شيء. ها إيه كيف إيه فعثمان يقول لمن لعتبة يعني تتمة الكلام. حقيقة ما وجدت أنا أحد ذكر هذا القول غير الإمام البقلاني. طبعا البقلاني متقدم 403 يعني، فهو من أين أخذها الله أعلم، ما وجدت مصدر. في السيرة ممكن. والله بحثت يعني قدر جهدي الكمبيوتر أهم شيء بحثت. والله من وجد جزاه الله خير يهدي لنا. لا هي غريبة يعني أن عثمان المضعون يرد عليه هذا الرد يقول له لتعلم أنه من عند الله، أو قد يكون قول عثمان بن مضعون هذا بعد ذلك يعني لما روي الخبر، لأنه لا أنا يعني حتى إسلام عثمان بن مضعون ليس متقدم، وهذه القصة هي متقدمة قبل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حمين فصلت إيه نعم شيخ هو قضية انه ايه هو يقول يعني اني انا هذا الكلام اعجب يعني اعجبني وخفت منه وما استطيع ان اقول فيه شيء، يعني ايش اقول يقول ما عندي جواب. نعم مالك شوشت عليك يعني كيف لم يتم منه كلمة واحدة يعني بين القرآن وقال دخل صقف مكانك وخاف ايه طيب لا وضع ما هو قال له قف مكانك وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نشدتك الله والرحم ايه اشد من انه مو وقف اللي خاف هذا في الخبر الاول جبير بن مطعم هو بس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ في الصلاة في صلاة المغرب الطور. نعم كذا قلبي أما عتبة فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم قال نشدتك الله والرحم أنا لا عتبة في الربيعة لا الوليد هو الذي قال أبو الوليد لا الوليد بن المغيرة هذا الذي في سورة المدثر لا فصلت أنا عارف إيه فرغت يا أبو الوليد هو عتبة هو عتبة تكني الخصم دعا عليه الرسول ما أدري عنكم تريدون نكمل التحدي لا ما هو مشكلة مو لازم كله يعني لا ما نأخذ الرد على الصرفة خلونا نأخذ الأول بس يبي له تفكير طيب لا يا الصرفة المهم نأخذها مرة واحدة يعني ولا لا يا شيخ أبو عبد الله أدرى يعني عشان ما نشوش عليكم كثير بس تبكرون عشان نبدأ فيها بدري طيب نقرأ لا خلاص خلينا كل مرة ما في سؤال ما في شيء فيها تريدون ناخذ الصرفة لا لا أقصد يا شيخ كنت نقرأ اللي قفز ها ليش أنا ترى سهلة ما هي بالصعوبة يعني دي تخوف بالحيل أنا أعطيكم السرفة غير معروفة عن طلبة العلم مرة سمعتك تقول السرفة ما أنا عارف شو لك عرفتها من الكتاب العجاز جزاك الله خير أنا أعطيكم إياها ملخصة كذا وبعدين يعني خذوها على ما يقولون بأسلوبي أنا وبعدين نأخذها بأسلوب الباقلاني حقيقة من أفضل من أجاب عن الصرفة هو الباقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية طبعا طريقة شيخ الإسلام تختلف تماما عن طريقة اللي هي طريقة الإلزام غير طريقة الباقلاني رحمه الله فحتى لو حبيته ممكن نقرأ هذه ونقرأ هذيك المقصود الصرفة هو ماذا الآن الناس لما ضعفت لغتهم العربية وبعد عهدهم عن نزول الوحي هذا الكلام طبعا نشأ تقريبا يعني سنة 225 ونحوها بدأوا يبحثون طيب القرآن معجز ليش معجز طيب فهمتم يعني ما الذي يجعل الناس العرب لا يستطيعون أن يقولوا مثله ولا غير العرب ما أحد يستطيع أن يقول مثله ففكروا في, في, في أسهل طريق يعني أو أسهل مخرج فوجدوا أن القول بإيش القول بقوة القدر أسهل مخرج جميل ايش قوة القدر قوة القدر هو دليل صحيح ترى يعني لا نفهم انه خطأ جميل. لكن نحن الآن لما نتكلم عن القرآن نتكلم عن القرآن من خلال الدلالات، فالدلالات لا تؤيد هذا. قوة القدر مثل ما جعل الله عز وجل لزكريا عليه الصلاة والسلام آية أن لا يستطيع الكلام، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فزكريا الآن يستطيع الكلام لما أعطاه الله عز وجل هذه الآية أو العلامة، هي أنه لا يستطيع أن يتكلم إلا أن يومئ إيماء للنفس. الآن منع زكريا عليه الصلاة والسلام من الكلام وهو رجل مثل ما نقول طيب صحيح ما في شيء، أليست آية؟ ها؟ طيب هؤلاء قالوا إذن الله عز وجل منع العرب أن يقولوا مثل القرآن لتكون آية للنبي. هم يستطيعون ولكن الله عز وجل منعهم. هذه الصورة واضحة؟ إذن الآن ما الذي جعل زكريا عليه الصلاة والسلام لا يتكلم؟ قوة القدر، قوة القدر وليس ضعف القدرة. هو قادر على أن يتكلم، عنده الآلة، عنده الأهلية، عنده الصحة العافية، ما عنده أي شيء يمنعه، ما يمنعه إلا قوة القدر الذي سلطه الله عز وجل عليه حتى يصبح آية لقومه. واضح الصورة هذه؟ هؤلاء أخذوا هذه ووضعوها على مسألة القرآن. أيوة، قالوا إذن العرب ما قدروا أن يقولوا مثل القرآن لأن الله عز وجل منعهم من أن يقولوا مثل القرآن. تمام؟ هذه هي الصرفة، لأن الصرفة هي يعني تأتي بأمرين، يقولون ضربا من الصرف أو ضربا من المنع. ضرب من الصرف إنه أنت حولت إلى شيء آخر، ولذلك زكريا عليه الصلاة والسلام الآن لما منع من الكلام أمر بالعبادة، فهمتم؟ وأعطي يعني بدلها حتى ينذر قومه أو يعني يبلغهم بالإيماء فيؤشر إليهم إشارة. فإذا هذا يسمى صرف. لماذا؟ لأنه تحويل عن شيء إلى شيء آخر. والمانع تحويل إلى لغير شيء، يعني مثل ما نقول قطع. فإذا أنت الآن لما تقول إن الله صرف العرب، هل صرفهم إلى شيء آخر ولا منعهم ضربا من المنع؟ أيوة، إذا قلت أن الله عز وجل صرفهم إلى شيء آخر فما هو الشيء الآخر؟ جميل، إيه؟ لا تستطيع أن تحدده بشيء. وإن قلت مثلا أنه القتال يعني ما سلكوا في إبطال أمر النبي صلى الله عليه وسلم غير مسألة المعارضة أو التحدي يعني مطلوبة منهم، فإن هذا معروف عنهم أنه ليس من صنعتهم، وصنعتهم هي الكلام، فخالف الآن صنعتهم. ما يمكن أن يقول لك نعم هم صرفوا لهذا عن هذا. طيب المانع، هل يعني يلزم من هذا أنه إيش؟ كان عندهم قدرة فلما نزل القرآن سلبوا هذه القدرة. أيوة، لا بغض النظر، خلي هذه يعني هذه آثارها بعدين أنا أتكلم، أنا ما أريد شعب الإخوة بعدين. إذن الآن هم صرفوا يعني منعوا منعا باتا عن أن يقولوا مثل القرآن. إذن كانوا قبل قادرين، الآن هذه القدرة رفعت عنهم. السؤال هو هل في كلامهم السابق مثل القرآن أو ما يقاربه؟ لا. هل اختلف كلامهم قبل نزول القرآن عن بعد نزول القرآن؟ بل بالعكس، بعد نزول القرآن زادت فصاحتهم كمثل حسان وغيره، فالذين تأثروا بالقرآن زادت فصاحتهم عما كانت عليه قبل الإسلام. إذن هنا ما فيه صرف ولا في منع، فهمتم؟ إذن الآن لما تنظر إليه في حقيقة الأمر تجد أنه ما فيه صرف ولا منع، وأن لغة العرب لم تختلف قبل الإسلام عن بعد الإسلام. وأيضا التحدي ما جاءهم قال قولوا الآن، هاتوا، حتى لو كان كلاما قلتموه قبل نزوله. دلالة التحدي أيضا عامة، ما ليست فقط في الشيء الجديد، مثل زكريا عليه الصلاة والسلام قومه يعرفون أنه يتكلم قبل، ما قال لهم آيتي إني كنت تكلمت لكم، قال لهم آيتي إني الآن لا أستطيع 3 أيام و4 ليال سوية، ما أستطيع أتكلم، ما سوى ذلك خلاص ترجع إليه. يرجع موسى عليه الصلاة والسلام يعطيهم العصا فتنقلب حية، يأخذها ترجع عصا. فالأمر إذن مختلف، إذن الأمر أمر القرآن مختلف عن قضية قوة القدر. فهنا بدأ العلماء رحمه الله تعالى يردون على من يقول في مسألة الصرف. واضح الصورة عندكم؟ فإذا مسألة الصرف هي بحد ذاتها ليست أمرا يعني منكرا. بعض الإخوة أحيانا لما يرد وكأنها قول يعني كأنها قول كفار. شيخ الإسلام يقول يعني يقول وهذا لا يقال به إلا على سبيل التقدير والتنزيل، فإن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد. المنع من المعتاد يعني كون العرب هذا كلامهم وديدنهم وخطابتهم وقولهم ثم يمنعون منه بعد نزول القرآن، هذا مثل إحداث غير المعتاد، مثل قلب العصا حية. المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد هو آية بحد ذاته، فحتى لو قلت أنت أنهم صرفوا هو آية يثبت، أي يعني يثبت يعني الإعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. أنا عارف لكن أنا قصدي يقول هذا لا يقال به، أن تتبيون لكلامه، لأن بعض الناس يقول لك أن الإعجاز بالصرف يقول به شيخ الإسلام، يقول لا يقال به إلا على سبيل التقدير. تعرفون التقدير؟ أي التقدير أنه لو فرضنا صحة ذلك فهذا وجهه، ثم استدل له بآية زكريا عليه الصلاة والسلام. والتنزيل اللي هو التنزل مع الخصم، يعني نفترض جدلا من كلامك صح، إذن فالواقع أنها بقيت معجزة، ما اختلفت عن كونها معجزة. الذين قالوا بالصرف يقصدون أن القرآن ليس معجز بذاته، أي معجز بقوة القدر لا بضعف القدرة. أليس هذا انقص القرآن؟ ما هو شرط، لا يلزم أن يكون انقاصا. هل زكريا منع من الكلام انقاص له؟ يعني أنا قصدي من حيث هي إعلاء إيه؟ لمعجزة القدر أكثر من معجزة. لا هو شوف، هو سيأتي الآثار يا إخوان تأتي في أشياء أخرى. الآثار أنه إذا كان ضعف قدرة فهذا يكون آية لمن شاهدها فقط، أما من جاء بعدهم ما يكون شاهدها. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال ما من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الوحي الذي أوحي إليه آية، وما سمى المنع آية، فهمتم؟ وما سمى المنع آية. فهنا يتضح بصورة واضحة أن القول بالصرفة عندنا لا يقال به إلا على سبيل التقدير والتنزل مع الخصم فقط. وأما من حيث هو كدلالة عقلية فنعم صحيح، ما نختلف فيها، حتى لا نقع أيضا في إشكال في قضية مثلا آية زكريا عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء، فقد تكون آياتهم هي من هذا الجنس لأنها آيات موقوتة بوقتها ولمن شاهدها. أما من جاء بعدها فلا تلزمه، لأنه سيأتيهم نبي آخر ورسالة أخرى كما تعرفون في قضية الأنبياء السابقين. لكن في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صريح وواضح، فإذا يكون الإعجاز الآن عندنا لا يثبت إلا بوجه ماذا؟ إلا بضعف القدرة. ضعف القدرة أنهم تحدوا إلى أن يقولوا مثله، فرأوا من أنفسهم أنهم لا يستطيعون ذلك فلجأوا إلى غيره من الأسباب. والدليل على هذا ثلاثة أمور مهمة جدا. الأمر الأول أنهم تحدوا فيما هو صنعتهم، وهذه عادة الله عز وجل في كل الآيات، فقوم موسى عليه الصلاة والسلام قوم سحر، وقوم عيسى عليه الصلاة والسلام قوم طب، ونقول يعني هذه سنة الله عز وجل في قضية، طبعا غالبا ما نستطيع أن نحكم بالكل لأننا لا نعرف ما هي معجزات الأنبياء عليه الصلاة والسلام كلهم، لكن نقول غالبا أن آيات الأنبياء تأتي من جنس ما برع فيه أقوامهم، وقال هذا كلام المتقدمين من العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا أولا أنه جاءهم من جنس صنعتهم، وتعرفون أنهم قوم أهل لسان وذرابة في اللسان، وما المعلقات السبع وغيرها إلا دليل واضح جدا على هذه القضية. الأمر الثاني جميل أنهم قوم أهل أنفة يقيمون حرب لأجل سب ناقة 40 سنة، فكيف يأتي القرآن ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسب دينهم ودين آبائهم ويسفع عقولهم وعقول آبائهم ويقول لهم ترى أنتم حلال الدم حلال المال أسبي نساءكم وأخذ أولادكم رقاء، ثم لا تتحرك هممهم؟ هذا مستحيل. هم قوم أهل أنفة تسب ناقة سيدهم فتقوم الحرب 40 سنة، ثم يأتي القرآن ويصفهم بهذا الوصف ولا يتحركون؟ هذا مستحيل، يعني مثل ما نقول ليس عندهم هذا البرود. العكس، هم قوم حميتهم حاضرة تقوم لأتفى سبب. فالقرآن يأتي ويقول لهم أنتم تعجزون ولا تستطيعون وأنتم أهل النار وأنتم كالأنعام وآباؤكم لا تعقلون لا تتفكرون إلى غير ذلك، ثم يسكتون، ما ينبرون إنه والله لا يرحمك الله، لا ينبرون إنه والله نقول. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنهم كانوا ينقلون كل شيء، ينقلون كل شيء، يعني ولا يرضون بالتغيير حرف واحد من بيت من أبيات الشعر. فكيف يمكنهم أن يسمعوا القرآن ولا أو يسمعوا أن أحدا يعارض القرآن أو يقول في القرآن شيئا ولا يقوله؟ بل نفس القرآن نقل عنهم ما قالوا، قالوا سحر، قالوا كهانة، قالوا شعر، قالوا أساطير الأولين. فيستحيل أن يكون قالوا شيئا أو قال غيرهم شيئا في القرآن ولم ينقل. فهذه الثلاثة إذا ضبطتموها عرفتم إيش مسألة الرد على من قال بالصرف، لأن الرد عليهم يكون من خلال هذه الثلاث غالبا، وهي التي ستتكرر في كلام الباقلاني، وذكر تقريبا يمكن صيغتين أو ثلاث صيغ للرد. لا لا لا لا، هذا باب آخر بعدين سيأتي، هذا عامة المتكلمين أصلا، لأنهم يقولون أنه ليس من الله وإنما هو عبارة عن كلام الله أو أو أو كلام الله خلقه فيه. إيه إيه طيب. لا لا لا لا، من بالعكس، لا لا، هذا من لازم، معليش، هذا من لازم فساد قولهم، أن الذين يقولون بأن القرآن معجز بقوة القدر، جميل، لا يرون في لفظه شيئا، يعني لا يرون في لفظه مزية. هذا هو يعني إيه؟ نفسه التوراة، إيه يرون أن لفظه لا ليس فيه مزية على غيره. نعم، قصدك يعني أنه يصبح مساويا لغيره من المعجزات، ليس فقط هذا، بل يكون مثلا القرآن وانشقاق القمر أو نبع الماء من بين أصابع صلى الله عليه وسلم كلها سواء، يعني كلها قوة قدرة، يعني كلها قوة قدر. أي نعم، لا هم فئة من المعتزلة، إذا ليسوا كل المعتزلة، نعم في بعض الأشاعرة قالوا بها، لكن يعني تختلف هذا. طبعا أول من قال بها إبراهيم بن سيار النظام فيما نعرف، توفى 225 تقريبا، ورد عليه الجاحظ تلميذه، وهو أيضا معتزلي مثله، لكن هو أول من رد عليه. حياكم الله يا هلا.